تفسير الآية 14 من سورة السجدة، يقول تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أي فيقال لهم حينما يدخلون النار على سبيل الذم واللوم الشديد، ليكون ذلك عذابا نفسيا أليما إلى جانب العذاب الجسدي المؤلم، استشعروا ألم أشد العذاب بسبب أنكم تناسيتم وأهملتم وتركتم الاستعداد لمقابلة هذا اليوم، يوم القيامة والحساب، بترككم وتكذيبكم الإيمان بالله والتمسك والعمل بالإسلام. ولقد كانت فطرتكم تذكركم دوما به وبربكم وبإسلامكم، ولكنكم كنتم تجتهدون في إسكاتها ونسيان تذكرتها وإهمالها بل ومقاومتها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: ولقد عطلتم عقولكم فلم تحسنوا استخدامها بسبب الأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وبالتالي فالنتيجة الحتمية المنتظرة هي أنكم كما نسيتم في العذاب الخالد، أي ستتركون وستهملون فيه بلا نهاية. وليس المعنى بالقطع نسيانهم من العقاب، فالله تعالى لا ينسى شيئا حتما سبحانه، وإنما يقال لهم ذلك ليكون الأمر أشد عذابا، لأنه يعني عدم وجود أي أمل في تخفيفه أو تبديله أو انتهائه، وإنما تمام الترك والخلود في تمام العذاب. وتكرار لفظ وذوقوا هو لمزيد من الإيلام، قوله تعالى: بما كنتم تعملون، أي وكل ما تلاقونه هذا هو بسبب ما كنتم تعملونه من شر، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم ظلما أي اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.